يقول يعني اكتشف أن زوجته أخته بالرضاع. طبعا هذه مفاجأة مؤلمة أكيد، لكن نتأكد أول شيء، هل فعلا رضعت 5 رضعات أو رضع هو 5 رضعات؟ يعني رضع من لبن 5 رضعات، اشترك في لبن 5 رضعات فأكثر. فإذا ثبت خلص إيش نفعل؟ كان لازم أول شيء يعمل شهود وينشر هذا حتى ما تضيع، حتى ما يصير هذا الزواج أصلا. معناه أنه ليش خفيت؟ ما اهتموا فيها، أهملوها، ما ثبتوا الخبر. لو نشروه في العائلة قالوا انتبهوا ترى فلانة، وكان بعض العامة يكتبوها في الصفحة الأولى من المصحف فلانة، لأنه طبعا كان عندهم مصحف ما يحتفظ به أجيال، فلانة رضعت من فلان، فلانة رضعت من فلان، فلان رضع كذا. فهذه ضبطها مهم. طيب الآن لو حصل الاكتشاف، طيب يفرق بينهما، خلص العقد اتضح أنه غير صحيح باطل. طيب الأولاد، أولاده شرعا ينسبون إليه، ما في كلام. طيب والمرأة أخته بالرضاع تكشف عليه، بس خلص ما عاد تحل له زوجة، تكشف عليه أخته بالرضاع، يناقشها في موضوع الأولاد، يناقشها في موضوع الأولاد. طيب